في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أحب عليا وهو سؤلي وبغيتي، وما زار إلا قلت أهلا ومرحبا، فيا ليت شعري عندما راح مغرما بقتلي مغرا ظنني فيه مرحبا. يا زائرا جعل الدجنة مركبا، أهلا على رغم الوشاة ومرحبا، أمط اللثام وألق بردك يتضح وجه وعطف كالصباح وكالصبا، أفنى هواك تمسكي بتنسكي فخلعت فيك عذار علمي أشيبا، فأدر علي شبيه ثغرك رقة تهدي إلي شدا كعرفك طيبا، صهباء كم نهبت نهى وصيانة منا وأعطت صبوة وتطربا، في حلبة ما جال في أرجائها طرف الحجا متأنيا إلا كبا. فما أنا في الحضور منتهز، أمينة النفس غيبة الرقبا، ومن عجيب أن أستزيدك من شرب وسكري علي قد غلبا. أهلا بمعتل النسيم ومرحبا، ومذكري عهد الصبابة والصبا، حمل التحية من أهيل المنحنى وأبان عنهم بالمقال وأعربا، فعرفت عرفهم به لكنني أنكرت صفرا عن عهودي نكبا. يا عاذلي كن عاذري في حبهم، لم ألق للسلوان عنهم مذهبا، لا تلح فيهم بعدما ألف الضنا يجد الغرام بهم لذيذا طيبا. غبتم وأنتم حاضرون بمهجتي، فبمهجتي أفدي الحضور الغيبا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.